الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا زال الحديث عن المثل المضروب في قوله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء. وذكرت في الليلة الماضية كلام أهل العلم، هل هذا المثل من قبيل الأمثال المركبة أو أنه من قبيل الأمثال المفرقة، وأن عامة أهل العلم تعاملوا مع هذا المثل على أنه مفرق. ومن ثم فإنه قد يحسن أن أذكر أقاويلهم في كل مفردة أو جزئية من جزئيات هذا المثل. فقوله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء، سبق الكلام على أو، وما قاله أكثر أهل العلم أنها للتسوية أو التخيير أو أنها بمعنى الواو، وخالفهم في هذا آخرون كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فقال إنها تدل على معنى وهو ثبوت أحد الأمرين. قوله كصيب، كثير من أهل العلم قالوا إنه على تقدير، وهذا التقدير يعني هناك مقدر، بعضهم جعله من قبيل المفرد كصاحب صيب أو كصيب، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ذلك الإنسان الذي استوقد نارا ثم انطفأت، أو كصيب أو كصاحب صيب، هذه عبر بها بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن ابن سعدي. وكثير منهم يجعلون المقدر من قبيل الجمع، فيقولون كمثل ذوي صيب كما يقوله صاحب التفسير الكبير، أو كفريق ذي صيب يعني كقوم ذي صيب كما يقوله صاحب التحرير والتنوير، أو أصحاب صيب كما يقوله البغوي والحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين. هؤلاء يقولون دل على ذلك قوله تبارك وتعالى بعده: يجعلون أصابعهم في آذانهم. قالوا فهذا يدل على أن قوله أو كصيب أي كقوم، لأنه قال في آخر الخبر: يجعلون أصابعهم في آذانهم. والصيب على كل حال هو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة، كما يقوله جماعة من أهل العلم كصاحب الكشاف والحافظ ابن القيم وأيضا الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، والعلماء رحمهم الله يقولون سمي بذلك لأنه ينزل، لنزوله قيل له صيب، ولهذا يقولون صوب نظره، ويقال صوب رأسه إذا نكسه، ولهذا وسعه بعضهم كالبغوي فقال كل ما ينزل من السماء فهو صيب، لأن هذه المادة تدل على النزول، صاب يصوب إذا نزل. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وإن قال بعضهم إنه بمعنى القصد، بمعنى أن صاب يصوب إذا قصد، أنها تأتي لهذا المعنى، لكن هنا في هذه الآية هو المطر، وخصه بعضهم بالمطر الجواد، ولهذا جاء في الحديث: اللهم اجعله صيبا نافعا. نحن عرفنا من قبل أن هذا المثل ضرب للقرآن أو للهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال بعض أهل العلم بأن المراد بذلك ما في نفوس المنافقين. قال الله تعالى: فيه ظلمات ورعد وبرق. الظلمات التي تكون في الصيب من حيث الطبيعة يمكن أن نقول ظلمة، يجتمع فيه ظلمة الليل إن كان ذلك بليل، وظلمة السحاب، وظلمات المطر. هذه الظلمات كني بها عن ماذا في المثل؟ جاء عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة أن الظلمات بمعنى الابتلاء. الابتلاء بماذا؟ كما سبق، تكاليف الشاقة، البلايا التي تنزل بهم، العقوبات وما شابه ذلك. وبعضهم يقول الظلمات هي ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل على الذي هم عليه من المخالفة والنفاق والتخوف أيضا الذي في نفوسهم منكم، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقريب من هذا قول من قال بأنه الضلالة عبر عنها هنا بالظلمات، فيه ظلمات يعني الضلالات التي في نفوسهم، وهذا منقول عن الضحاك، فهذا راجع إلى القول الذي قبله. وهكذا قول من قال المراد بالظلمات الشكوك والكفر والنفاق كما يقول الحافظ ابن كثير، وقيده الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بالشكوك والشبه التي تعتري الكفار والمنافقين في القرآن. وهذا يتأتى على تفسير الصيب بالقرآن، فيه ظلمات ورعد وبرق، وما يقع في نفوسهم من شكوك وشبهات وما إلى ذلك، أو أنه ما يعتري المنافقين عند سماعه فعبر عنها بالظلمات، كما تعتري السائر في الليل في حال المطر والغيم فتنحجب عنه النجوم فلا يميز ولا يبصر ولا يعرف الاتجاهات والطريق التي يسلكها، فيه ظلمات. وعلى كل حال هؤلاء من أهل النفاق، يحصل لهم مع هذا الصيب أمور لا تلائمهم من شبهات وشكوك، ومن أيضا مخاوف، ومن تكاليف شاقة. ثم قال ورعد، فهذا الرعد من أهل العلم يقول هو ما يزعج القلوب من الخوف، فأهل النفاق في غاية الخوف والفزع، كما قال الله عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم، قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، من شدة الخوف لا يستطيع يذهب إلى مكان بعيد خالي من الناس في مغارة في كهف لفعل. فهذا المعنى تفسير الرعد بالمخاوف التي في نفوسهم هو الذي اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله. وجاءت عبارة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هكذا، فيه ظلمات ورعد، قال تخويف، تخويف يعني آيات الوعيد التي في القرآن، فهذا مغاير للقول الذي قاله ابن كثير، يختلف عنه. ابن كثير يقول هي المخاوف التي في نفوسهم، ابن عباس يقول تخويف، فيه ظلمات ورعد، ورعد يعني تخويف، آيات الوعيد وما شابه ذلك. لكن بين القولين ملازمة، فهذه المخاوف تقع بسبب جملة من الأمور، منها الوعيد والتهديد الذي في القرآن. وإذا كان بين القولين ملازمة ويمكن الجمع بينهما فلا إشكال، فيرجع ذلك إلى الخوف الذي في نفوسهم. ولهذا نجد من أهل العلم من يذهب إلى هذا، يقول هي قوارع القرآن، هي زواجر القرآن، ثم يقول في آن واحد فهذا تشبيه لجزع المنافقين من آيات الوعيد، فشبهوا بحال هذا الإنسان القائم تحت المطر يسمع الرعد والبرق، وفي حال من الظلمات فهو يخشى على نفسه وعلى سمعه، أيضا يخشى من الصواعق ويعشيه البرق حينما يلمع بقوة ثم يعمى عليه الطريق إذا انقطع ذلك الرعد. والله تبارك وتعالى مثل قوارع القرآن أو حينما يذكر الوعيد والتهديد في كتاب الله عز وجل قد يعبر أحيانا بالصاعقة ويراد بها صاعقة حقيقية، هذا من جملة التهديد والوعيد، كما قال الله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وتوعد الله عز وجل الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب، قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وهكذا في قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه كما في الصحيح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في المغرب بسورة الطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير، خاف. فالقرآن فيه من هذه القوارع والزواجر، وقال عن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم. فبعض الآيات بعض هذه القوارع توعد الله بها الكافرين، وبعض هذه توعد بها المنافقين، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. هذا الرعد. وأما البرق فمن أهل العلم من يقول المراد به هنا هو ما يلمح في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين، هذا النوع من المنافقين اللي عندهم تردد، ما يلمح في بعض الأحيان في قلوبهم من نور الإيمان، فهم يتقلبون ويترددون ويتعثرون. وهذا الذي ذهب إليه الحافظ بن كثير رحمه الله، وقال به من المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين، فاعتبروا أن البرق هو نور الإسلام أو الإيمان، لكنه نور يسير يومض ثم بعد ذلك ما يلبث أن ينطفئ لما يعتلج في نفوسهم من الشبهات والكفر والظلمات والمقاصد السيئة فلا ينتفعون به. فإذا أضاء تقدموا خطوات ثم بعد ذلك يحصل لهم تعثر فتظلم نفوسهم، فهذا هو سيرهم وحالهم مع الله جل جلاله وحالهم مع الإيمان. ومن أهل العلم من يقول إن المراد بالبرق هنا حجج القرآن وبراهينه الساطعة ودلائل الحق القوية التي تبهتهم وتبهر أبصارهم، فهم لضعف بصائرهم لا يحتملونها، يكاد البرق يخطف أبصارهم كما سيأتي. والله تبارك وتعالى قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وجعل هذا الوحي بهذه الصفة بهذه المثابة، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، قال واتبعوا النور الذي أنزل معه، فيكون على هذا فيه ظلمات ورعد وبرق هي حججه الباهرة التي لا تحتملها بصائر هؤلاء العمي الخفافيش. وهذا قال به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وصاحب التحرير والتنوير عن الطاهر بن عاشور يقول بأن الظلمات والرعد والبرق تشبيه لنوازع الوعيد بأنها تسر أقواما وهم المنتفعون بالغيث، وتسوء المسافرين غير أهل تلك الديار. فكذلك الآيات تسر المؤمنين إذ يجدون أنفسهم ناجين من أن تحق عليهم، وتسوء المنافقين إذ يجدونها منطبقة على أحوالهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الصواعق هنا ما المراد بها؟ من أهل العلم من حمل ذلك على ما في القرآن من الإنذار والتخويف، ولهذا قال الله عن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم، ومثلهم بسامع الصاعقة شدة خوفه من أن تصيبه يجعل أصبعيه في أذنيه. يقول كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بأن هذا تمثيل لخوفهم وإشفاقهم من حلول عاجل العقاب بهم الذي توعدهم الله تبارك وتعالى بأن ينزل في ساحتهم. هذا معنى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني خوفا من قوارع القرآن وزواجره، والله محيط بالكافرين، يعني أنهم لا يفوتونه، كما أن ذلك الذي يضع أصبعيه في أذنيه خوفا من الصاعقة لا يمنعه ذلك من إصابة الصاعقة، فليس ذلك من أسباب النجاة. يعني الإنسان الذي يسمع الرعد الشديد ويضع أصبعيه في أذنيه ولربما أغمض عينيه من شدة الخوف منها، هل ينجو بذلك الفعل من الصاعقة؟ الجواب لا، فهذا الفعل لا أثر له إطلاقا في تحصيل النجاة. بعض العجائز لربما تركب في السيارة وتمسكها من شدة الخوف وتتوعد من يقود هذه السيارة بسرعة أنه إن لم يخفف سرعته فإنها ستضطر إلى إطلاقها وتركها، تظن أنها إذا أمسكتها أنها متماسكة ولن يحصل لها مكروه، فإذا تركتها صارت إلى الهاوية. فمثل هذا اللي يضع أصبعيه كذلك أيضا لا يغني ذلك عنه شيئا، ولكن الخوف يحمل الإنسان أحيانا على بعض التصرفات دون أن يشعر. إذن الله محيط بالكافرين بمعنى أنهم لا يفوتونه ولا محيد لهم عن إرادته تبارك وتعالى، فإذا أراد أن ينزل العقوبة والهلاك بهم فإن ذلك يدركهم لا محالة. فهذا معنى الإحاطة، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يعني أن تقع بكم هلكة، تقعون في أمر لا مخرج منه ولا مخلص، يكاد البرق يخطف أبصارهم. هناك عرفنا أن البرق على قول بعض أهل العلم أنه حجج القرآن، وبعضهم يقول هو وميض الإيمان وتفسيره بحجج القرآن أقرب. هنا قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، هل هو البرق السابق فيه ظلمات ورعد وبرق؟ فإذا قلنا هو البرق السابق فمعنى ذلك أن هذه الحجج الباهرة تكاد تخطف أصحاب البصائر الضعيفة. فابن عباس رضي الله عنهما يقول لشدة ضوء الحق يكاد يخطف الأبصار، هذا بمعنى براهين الحق وحججه الدامغة ولضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. وهذا قال به غير ابن عباس أيضا اختيار الحافظ بن كثير، وبهذا يقول جماعة من المعاصرين كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ العثيمين في تفسيره، المقصود به نور الحق وبراهينه، براهين القرآن، كما يقول الشاعر مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش، أو يعشي أو يعمي أعين الخفاش. قال الآخر خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. فهؤلاء تعميهم هذه الحجج فيبقون في حال من التخبط والتحير. والله تبارك وتعالى جعل الكافرين بمنزلة العمي، وجعل أهل الإيمان بمنزلة البصير، كما قال الله تبارك وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وقال أيضا وما يستوي الأعمى والبصير، قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. بعضهم يقول أعمى في الآخرة يعني أشد عمى، وبعضهم يقول يكون كذلك أيضا في حال من العمى في الآخرة. وهذا أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة. كلما أضاء لهم مشوا فيه، كاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، هذا تمثيل لحالهم في التحير، يتقدم خطوة ويتراجع خطوات أو يتوقف لا يدري إلى أين يتجه وكيف يسير، مثل حال ذلك الإنسان الذي يسير في ليلة مظلمة تحت المطر والسحاب من فوقه والبرق والرعد ويخشى من الصواعق، فإذا جاء البرق أبصر بعض الطريق فتقدم خطوات ثم يظلم عليه فيعود إلى ظلام أعظم من الظلام السابق، لأنه كما سبق من حصل له ظلمة بعد ضوء فإن هذه الظلمة تكون في حقه أشد. فهذا يدل على تحيرهم وما هم فيه، فإذا صادفوا شيئا من هذه الإضاءة تقدموا وانتهزوا ذلك، فإذا خفي عليهم وفتر لمعانه بقوا واقفين متحيرين لا يستطيعون الحركة. من أهل العلم من يقول إن هذه الإضاءة كلما أضاء لهم مشوا فيه هي معرفتهم لبعض الحق، وأن الإظلام الذي يحصل إذا أظلم عليهم قاموا هو ما يعرض لهم من الشكوك فيه، فتظلم قلوبهم فيقفون متحيرين. يعني بعض الأشياء يعرفونها ويدركون أنها حق، وبعض الأشياء ترد عليها عوارض من شكوك وشبهات فيحصل لهم الظلام، كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين. كلما أضاء لهم مشوا فيه، بمعنى أن ذلك يرجع إلى ما في نفوسهم من معرفة وما يعرض من شبهات فتظلم تلك النفوس. وجاء عن أبي العالية أيضا بأن مثل هؤلاء كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة لها مطر ورعد وبرق على جادة، كلما أبرقت أبصروا الجادة فمضوا فيها، فإذا ذهب البرق تحيروا. يقول: كذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له، وكلما شك تحير ووقع في الظلمة. وهذا عزاه بن أبي حاتم لجماعة من السلف كالحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس، ونقل عن بعض الصحابة، واختاره الحافظ بن كثير قال: هذا أصح وأظهر. إذن هذا تصوير لما في نفوسهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا أشرقت نفوسهم عرفت الحق بعض المعرفة حصل لهم إضاءة، تعرض لها الشبهات فيحصل انتكاسة. ومن أهل العلم من يقول: كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني إذا حصل لهم محبوب ومطلوب من كثرة المال حصول الغنائم، إذا رزقوا بالبنين فإنهم يفرحون بذلك ويتمسكون ويقولون: هذا الدين جاءنا بالخير والخصب. وإذا أظلم عليهم قاموا، إذا صار لهم جراح أو قتل أو فقر أو مرض أو ولد لهم البنات لأنهم لا يريدون البنات، قالوا: هذا من شؤم هذا الدين، وارتدوا عنه ونكصوا، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. على كل حال، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو هذا أيضا، قال: كلما أصاب المنافقون من الإسلام خيرا اطمأنوا إليه، وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر. وذكر الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف. على كل حال، هذا القول قال به طوائف من أهل العلم، واختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. ومن أهل العلم من يقول بأن المراد بذلك أنهم إذا وجدوا في القرآن ما يوافق أهواءهم قبلوه وأقبلوا عليه وأذعنوا وسلموا، وإذا وجدوا فيه ما يخالف نفوسهم وأهواءهم أحجموا. فمثلا القرآن تعامل معهم على أنهم يعاملون بما يعامل به أهل الإسلام لأنهم أظهروا الإسلام، فيناكحهم المسلمون ويحصل لهم من الغنائم وما إلى ذلك، فيحصل لهم فرح ورضا وإقبال على هذه الأشياء التي يرون أنها في رصيدهم وأنها لصالحهم من شرائع الإسلام. وأما الأشياء التي يكرهونها فإن ذلك يسبب لهم إحجاما، ولهذا قال الله عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.